اعترافات حواء. أبو بكر عزت. اعترافات حواء. هالة فاخر. اعترافات حواء سهرة كتبتها عايدة حسن إسماعيل، أخرجها أحمد علام. نشوة نشوة. أيوة يا رباب. ممكن تعملي لي فنجان قهوة؟ نعم، انت فكراني فاضية. أنا قدامي ثلاث مرافعات لازم أحضرهم الليلة. ويعني فنجان القهوة هياخد منك قد إيه؟ ولما انت عارفة أنه مش هياخد وقت، ليه بقى يا حبيبتي ما تروحيش زي الشطرة تعمليه وبالمرة تعملي لي فنجان معاكي؟ انت عارفة أنا عمري ما عملت قهوة قبل كده. جربي. هتفور وهتطلع من غير وش. المرة الجاية إن شاء الله هتطلع بوش. نشوة أرجوكي، كل كوم ودخولي المطبخ كوم. انا عارفه اني ما عدتبوش طول حياتي. رباب يا حبيبتي يا حبيبتي خليكي واقعيه، ظروف الحياه النهارده وعدم توفر الشغالين بيجبر كل واحده انها تعمل حاجتها بنفسها. انا كفايه عليا شغل في المجال. هو انت لوحدك اللي بتشتغلي؟ ما انا بشتغل وشغلي مرهق عن شغلك، مرافعات في المحاكم بالنهار وسهر بالليل على القضايا، ومع ذلك بغسل هدومي بنفسي وبطبخ واسوي البيت وكمان بحضر الفطار والغدا والعشاء. كل ده وانتي مش قادره تحطي في عينك حصوه ملح وتقومي تعملي لنا فنجان قهوه. نشوه انتي لو زنيتي عليا اكتر من كده انا هسيبك واروح اعيش في اوتيل. اخص عليك يا رباب، هو انا كل ما اطلب منك تساعديني في شغل البيت تهدديني بانك هتمشي؟ ممكن اعرف هتعملي ايه بقى يوم لما تتجوزي؟ مين قالك اني هتجوز؟ امال هتعيشي عانس؟ ايوه هعيش عانس، ومش هدي الفرصه لاي راجل علشان يتحكم فيا ويستعبدني. يتحكم فيكي ويستعبدك؟ ايوه، زي بابا ما كان بيتحكم في ماما ومستعبدها، وبالرغم من ان صحتها ما كانتش مساعداها لكن ما كانش بيرحمها. كانت تفضل تلف في الشقه طول النهار من غسيل لتنظيف لطبيخ، عمر ما مد ايده ساعتها تبقى راقد عيانه ويقومها علشان تعمل له كوبايه الشاي. الصوره دي ما بتروحش من خيالي ابدا. افرضي باباكي كان بالشكل ده، مش شرط كل الرجاله تبقى زيه. عندك بابا، تنكري انه كان حنين ولطيف قوي مع ماما؟ انا ملياش دعوه باباكي، انا بتكلم عن بابايا انا. طب ما هم اخوات. ايوه بس كل واحد فيهم كان له طبع شكل. بابا ما كانش حد بيقدر يستحمله، كان دايما رباب اذكروا محاسن موتاكم. الله، مش انت اللي فتحت السيره؟ اذا كان عليا انا بحاول انسى، هما اللي انا بغرق نفسي في الشغل ليه؟ بتغرقي نفسك؟ انا مش شايفه حبيبتي الشغل اللي انت بتقولي عليه ده، الا عمري ما قريت اسمك متبروز على اي مقاله في مجله. انت بتعملي ايه هناك بالظبط؟ انت بتساليني انا؟ روح اسالي رئيس التحرير، ما هو راجل وعقد بقى. تاني والله ما انا عارفه مين المتعقد، رئيس التحرير ولا انت؟ انا مش متعقده، هو اللي مش عاوز يديني فرصه لبعدين اتفوق على زمايلي الرجاله. عيني يا عيني، تكونيش بقى عاوزه تفهمين ان رئيس التحرير بيغير منك؟ تستبعديها طبعا، تلاقيه خايف على الكرسي بتاعه. اوعي تفهميني انه خايف من منافستك له. هي دي الحقيقه. لا اسمحي لي بقى، ده يبقى اسمه غرور. ده مش غرور، انا واثقه في امكانياتي، عندي كل مؤهلات الصحفي الناجح، وركك بس تجيلي فرصه، هي فرصه واحده وهتلاقي اسمي ده فوق قوي. صباح الخير يا رامي. صباح النور. اتأخرت ليه يا رباب؟ الأستاذ فايز طلبك كذا مرة. هفندم فرح ولا ندوة ولا افتتاح دار حضانة ولا مستشفى؟ والله مش عارف، بس أكيد المهمة اللي طلبك فيها ما تخرجش عن واحدة من دول. قوله مش فاضي، قوله عيانة، قوله موت. بعد الشر عليك. الله، ليه بتقولي كده على روحك؟ أنا نفسي أعرف رئيس التحرير ده مستقصدني ليه. بالعكس يا رباب، ده دليل على ثقته الكبيرة فيك. لو كان بيثق فيا صحيح كان بعتني في مأمورية مهمة، كان طلب مني أعمله تحقيق عن أوتوبيسين اتصدموا مثلا، عن ماسورة انفجرت وغرقت حي بحاله، بتتهدى على السكان اللي فيه، موضوع مثير وفيه ضحايا. يا ساتر يا رب، هو الموضوع ما يبقاش مثير إلا إذا كان فيه ضحايا؟ طبعا، أمال أجذب انتباه الرأي العام ليا إزاي؟ لكن بالشكل ده هفضل صحفية مغمورة ومحدش هيحس بيا. بالعكس، اللي حاسين بيك كتير وأوله من؟ وحياة الكرامي ما تهزرش. أنا بتكلم جد يا رباب. معلش معلش، خلينا في موضوعنا. موضوع الضحايا؟ أيوة، هي دي المواضيع اللي تفرقع. تخيل حادثة، أتوبيسين مليانين، أتوبيس فيهم مليان ركاب عاديين، والأتوبيس التاني أتوبيس مدرسة، كله تلامسة. تلامذة في ثانوي؟ لا لا، نخليهم تلامذة في ابتدائي، أطفال صغيرين. طب لحظة واحدة، حضر الكاميرا. أيوة الكاميرا جاهزة. أنا هتتبع سواء الأتوبيس الأولاني لمح الأطفال في الأتوبيس الثاني. أيوة. فبحركة بهلوانية فدى أتوبيس الكتاكيت وراح هاجم على الوز والفراخ والبط. وز وفراخ وبط؟ أيوة. يقول مثلا عشة ضخمة كسرها والطيور اتبعترت شمال يمين، وخد لك لقطة بقى للطيور الجريحة، وفي وسطهم السواق الماهر اللي أنقذ الكتاكيت وفداها بالطيور. طب وصاحب العشة؟ ما هو ده الضحية اللي هتكتبي عنه، لأنه خسر مجموعة الطيور اللي قعد شهور وأيام يزغط فيها هو ومراته. والله فكرة. لا دي فكرة ما تخطرش على بال حد، بس بقى وستك تعملي ريبورتاج عن صاحب العشة ومراته، تحققي بيه مجد وانتصار صحفي ما حققوش حد لا قبلك ولا بعدك. أنا معك، هي فعلا فكرة جديدة، بس ندبرها ازاي؟ هنا بقى مربط الفرس، ندبرها ازاي؟ ما تتعبش نفسك. حتى لو حصلت رئيس التحرير حيرفض يبعتني أنا، وحيبعت أي صحفي غيري. ده احتمال، لأنه عارف إن أعصابك مرهفة ومش هتقدري تتحملي منظر الطيور الجريحة. ألو أفندم؟ أيوة يا أستاذ فايز، الأنسة الرباب وصلت. بلغتها يا فندم إن سيادتك طلبتها، هي زمانها في السكة. الأستاذ فايز في انتظارك. حاضر، أديني رايحاله. يا رباب. أفندم. بلاش تخسري الأستاذ فايز، أنت لسه جديدة في المجلة. جديدة؟ آه. ده أنا بقالي 5 سنين. معلش، غيرك بقى بقاله 10. خدي السلم درجة درجة وطولي بالك. أكتر من كده، أنا حديله مهلة كمان شهرين مش أكتر. طب وبعد شهرين؟ هقدم استقالتي. لا في عرضك، وإلا هضطر أقدم استقالتي أنا كمان. طب وإنت إيه دخلك؟ ما أصلي ما تخيلش إن أبتدي يومي في المجلة من غير ما أصبح عليك كده هو؟ طبعا إذنك. أما لسه بدري، مستعجل ليه؟ أنت مش قلت الفايز بين جايله في السكة؟ صحيح. طب أنا حستناك. حتى لو ما تقابلناش هنا في المكتب هنتقابل برا. فين؟ الله أعلم، أنا لسه ما استلمتش أوامر فايز بيه. المهم نبقى ساوي السلام. عن إذنك. فوق يا رباب. ايه في ايه يا رب؟ انا عارف انت سرحت فيه. في ايه؟ في العروسه. عروسه؟ طبعا، كل واحده بتحلم باليوم ده، اليوم اللي هتلبس فيه الفستان الابيض والطرحه وتقعد في الكوشه جنب عريسها. حماره حماره وغبيه. هي مين دي؟ العروسه اللي قاعده قدامك في الكوشه. انت تعرفيها؟ ما اعرفهاش. لا الله، امال ازاي بتحكمي انها حماره وغبيه؟ علشان وافقت تدخل القفص. قفص؟ وتحط الطوق حوالين رقبتها. طوق؟ طوق العبودية. انت بتقول ايه؟ بقول خد الكام صورة خلينا نمشي. طب مستعجلة ليه؟ مستعجلة؟ انت كويس اني جيت. ما كان ممكن ترفضي. مش انت اللي قلتلي طويلي بالك وبلاش تخسري فايز بيه. انا نفسي اعرف دفعوا للمجلة كام علشان نيجي ونصور لهم الحفل. اكيد دفعوا مبلغ محترم، والد العريس من العيان، وهو ولد واحد بس اللي عنده، عايز يفرح بيه. طب ما يفرح، ايه اللي حايشه؟ ولا يا ترى علشان يفرح بابنه يقوم يعكنن علي انا؟ يعكنن عليكي انت؟ ايوه، ويرغمني على ان احضر الفرح. شيء غريب، انا شخصيا اتمنى لو احضر فرح كل يوم. ايه اللي بيعجبك في الافراح؟ ايه جو المرح والسعاده اللي الناس بتبقى فيه، دي لحظه ما بتمرش في حياه الانسان غير مره واحده، لحظه جميله يفضل الانسان عايش على ذكرياتها طول العمر. متهيألك دي لحظه وهم بيضحك فيها الواحد على نفسه وبتنتهي بانتهاء الحفل. يعني ما بيبقى لهاش اي ذكرى؟ ذكرى؟ ها؟ هو انت لو طبيت من فوق سطح مركب وقعت في دوامه ميه هيبقى فيك مخ علشان تستعيد اي لحظه جميله مرت في حياتك؟ الدوامه هتشدك يا بيه وهتفضل تسحب فيك لتحت لحد ما تغرق. ايه ده؟ عاوزه تقولي ان الحياه الزوجيه بحر وملهوش قرار ويبقى ساذج اللي يرمي نفسه فيه؟ والله ده توقف على نوع الميه، في بحر ميته حلوة وبحر ميته ملح. أنا شخصيا شايف قدامي بحر عسل، مستعد أرمي نفسي فيه وبهدومي كمان، علما بأن أنا ما أعرفش العوم يعني. تبقى هتغرق. يا ريت، نفسي أغرق بس مش لوحدي. عندك أمل تلاقي واحدة مجنونة ترضى تغرق معاك؟ أنا عندي أمل، وأمل كبير يا رباب. طب تسمح تخلص الفيلم اللي معاك، خلينا نمشي. نمشي؟ مش ممكن، لسه بدري، لسه البوفيه والتورته. عاوز تستنى البوفيه استنى لوحدك، انا شخصيا ماشي. لا ده انا همشي معاك. مم. ايه رايك في الصوره؟ يعني يعني طيب كتبت التعليق اللي هينزل معاهم؟ اتفضل. وريني يا ستي. ايه ده؟ ده تعليق هايف جدا. انت مصره تعليق زي ده ينزل مع الصور؟ انت فاكرني هتراجع؟ بس دي فيها فصل. ما حدش يتجرأ ويصلني. متهالي رئيس التحرير يقدر. رئيس التحرير ده انا هعرف ازاي اخد بحقي منه؟ معقول مهمتي في المجلة تنحصر في اني احضر افراح وحفلات افتتاح واكتب تعليقات هايفة عليها؟ وهي دي بقى طريقة انتقامك منه؟ تنزلي تعليق زيادة مع الصور وتحرج الراجل؟ احرجه؟ انا اكتفي باني احرجه؟ لا يا سرامي، انا انتقامي لازم يكون اكبر من كده كتير. ده واحد ما عندهوش نظر، مش شايف امكانيات الصحفية اللي قدامه. في دي بقى ملكيش حق. انا متأكد انه كله نظر، بدليل انه مش لاقي في المجلة كلها مندوبة تمثلها وتشرفها غيرك. حرام تظلم الراجل، الراجل بيقدر الجمال والرقة والانوثة. رامي، انت بتتهمني بالانوثة؟ اتهمك؟ استغفر الله، ده انا بمدح فيك، دي اجمل صفة في المرأة. انا شخصيا متنازل عنها. وانا شخصيا ما اقدرش اشوفك الا بيها. يعني ايه؟ يعني مهما حاولت تخفيها ورا البدل اللي بتلبسيها برضو بتطل منها. بتطل من البدل؟ لا لا لا، بتطل من عينيكي، من مشيتك، من حركاتك، من صوتك. عيني ومشيتي وحركاتي وصوتي كلهم انوثة. بالعكس، انا جادة في كل شيء. انت بتحاولي، بتحاولي، لكن اؤكد لك انها كلها محاولات فاشلة. مش ممكن. صدقيني، وما تنسيش ان حكم ده حكم راجل. راجل عايز يسيطر على المرأة بكلمتين حلوين، لكن يكون في علمك اني مش هديلك الفرصة دي. انا ما قلتش عنك في شيء، انت مش ازيد عني في شيء، احنا زي بعض. لا لا، ارجوكي، مفيش داعي لاهانات. عاوزه تسترجلي استرجلي، لكن عشان انا ابقى زيك. هو انا مالي؟ ما انا لو رجعت وكررتها هتزعلي مني. ايوه، اوعى تكررها. طب بذمتك، وانا راضي ذمتك، دي كلمه تزعل اي ست. انا ما احبش اتصف بيها. طب عيني في عينك كده اهو، صدقت. الله، حلوين بشكل. هما ايه؟ العنين رامي، خصوصا لما تكذب. مالك؟ رايحة جاية رايحة جاية، زغللت عيني. بصيلي كويس يا نشوة. ابصلك؟ شايفة ايه؟ رباب، دي حكايتك ايه يا حبيبتي بالظبط؟ هي دي اول مرة هشوفك؟ ده احنا عايشين مع بعض فوق عن 7 سنين. بقالك 7 سنين بتشوفيني يوماتي وبننام مع بعض في اوضة واحدة. حسيتي في يوم من الايام ان بنت عمك رباب فيها اي ذره من الانوثه؟ دي بتضحكي على ايه؟ اصل سؤالك غريب قوي. اوعي تقولي لي ان عينيا وحركاتي ومشيتي وصوتي كلهم انوثه. بالعكس، انت ما فيكيش ريحه الانوثه. الحمد لله. بتقولي ايه؟ ما فيهاش ريحه الانوثه؟ ايوه. انت بتهنيني؟ لا طب اسفه، كلك انوثه. نعم، كل انوثه. الله، انت حيرتيني. اسمحي تقولي لي انت عايزه ايه بالظبط؟ ما انت لازم ترسلك على بر. انا يعني انت مش عارفه انت عاوزه ايه. الراجل راجل والست ست، دي حقيقة ما تقدريش تنكريها، ومهما اوحتي مسيرك هتعترفي بيها. لا يمكن. هيحصل يوم ما تتجوزي. قلتلك انا لا يمكن ادخل القفص برجلي. ما انت يا حبيبتي مش هتدخلي برجليكي ولا بايديكي، انت هتدخلي طايرة. طايرة على اجنحة الحب، بعد كيوبيد ما يصيبك بسهامه. نشوة، انت حاسة بنفسك بتقولي ايه؟ حاسة، حاسة يا رباب. بصي في المراية. من غير ما بص. لا انا مش مصدقة. ليه؟ أنا ما قلتش إني مضربة عن الجواز. أنت عمرك ما فكرت فيه ولا جبتي سيرته. ما جاتش مناسبة، أو جايز لأني كنت مشغولة. كنت مركزة كل اهتمامي في إني أملى الفراغ اللي بابا سابه. بابا كان محامي ناجح، كان مثلي الأعلى. طول عمري كنت بحلم إني أكون محامية ناجحة زيه. وديكي حققتي حلمك بعد ما مسكت المكتب بتاعه. عايزة إيه تاني؟ دي فكرة القضايا دي ممكن تملى حياتي يا رباب. هي جايز تملى وقتي، لكن مش هتوش بعواطفي. نشوة، ده كلام جديد اللي بسمعه ده. أظن هتهدديني بأنك تعزلي بعد ما اكتشفتي أني بفكر في الجواز زي أي بنت طبيعية. لا مش هعزل، لكن هحاول أفوقك. دي أكبر غلطة بتقع الواحدة مننا فيها. رباب، أنا ظروفي مختلفة عن ظروفك. مفيش أي سبب يخوفني من الجواز. أبويا وأمي ما كانوش زوجين قد ما كانوا أصدقاء، كانوا بيحبوا بعض ويخافوا على بعض. وتضمني منين نفس المعاملة مع اللي هتتجوزيه؟ لو ما ضمنتهاش ايه اللي يجبرني على اني اتجوزه؟ يعني لو ما صادفتيش راجل بنفس اطباع باباكي، في احتمال انك اضرب عن الجواز؟ ما افتكرش، متهيألي ساعتها هضطر اعمل شوية تنازلات. وتقبلي انه استعبدك؟ انتي ليه بتصوري حياتي مع اللي هتجوزه انها استعباد؟ مش يمكن ساعتها الاقي متعة في اني احضر له الاكل واغسل له هدومه اوضب له فرشته اقعد استناه، ولو اتأخر عن ميعاده افضل قلقانة ابص عليه من كل شباك شوية، وتوم ما الاقيه جاي من اول الشارع افرح وزقطت واجي افتح له الباب واقول له وحشتني وحشتني يا حبيبي. هو مين يا نشوى؟ مين؟ ايوه اللي هتيجي بتفتحي له الباب وتقولي له وحشتني يا حبيبي. اللي هتجوزه اسمه ايه؟ اسمه معرفش، ده شيء في علم الغيب. يعني انت ما بتتكلميش دلوقتي عن حد موجود في حياتك فعلا؟ يا ريت يا رباب، من بقك لباب السماء، عريس ليا وعريس ليكي. احنا كبرنا والقطر هيفوتنا. احنا مش هنكبر ابدا، طول ما احنا بعيد عنهم وبعيد عن اي مسؤوليات او التزامات هنفضل محتفظين بشبابنا. بالعكس، ده احنا ممكن نعجز قبل الاوان، وان كان على المسؤوليات او الالتزامات فهي موجوده في حياتنا. خلاص، امال بتدوري علشان تضعفيها ليه؟ لان مسؤوليه الشغل والتزاماته مرهقه، لكن مسؤوليه الجواز متعه زي ما قلتلك. نشوى، ابعدي عن خيالك الصوره المثاليه بتاعت عمي في علاقته بمامتك. باباكي كان حاله شاذ. وليه ما يكونش القاعده وباباكي هو الاستثناء؟ انا متاكده ان كل الرجاله زي بابا. مش عارفك انت اختلطتي بمين عشان تصدري على الرجاله حكم ظالم زي ده. كفايه عليا رئيس التحرير اكبر مثل، راجل متسلط ومستخف بعقليه المراه وبامكانياتها، بدليل انه راكني مش عايز يديني اي فرصه. انت هترجعي تهاجمي رئيس التحرير تاني؟ انت مش قلتي هتستقيلي من المجله؟ رجعت في كلامي، انا لا يمكن انسحب، يا انا يا هو. رباب، الشغل كتير، مفيش داعي تستمري في مكان ما انتش مقتنعه بوجودك فيه وحاسه ان امكانياتك اكبر منه. ايه رايك لو تيجي تشتغلي معايا؟ اشتغل معاكي؟ ايوه، نمسك المكتب سوا، تتمرني في الاول وبعدين ابقى محاميه. احنا متاكده انك ممكن تلمعي في المجال ده. انهي مجال؟ انت عارفه بتطلبي مني ايه؟ بتطلبي مني انا ان اترفع عن الرجاله ودافع عنهم. هي دي اللي مسحلاكي؟ بلاش يا ستي، امسكي انت قضايا الستات وانا امسك قضايا الرجاله. برضو مش كفايه، انا عايزه سلاح في ايدي. سلاح وميدان اوسع اصول واقول فيه. مهنتك مجالها محدود، لكن مهنه الصحافه مجالها واسع يتناسب مع قدراتي. لاحظي ان الالم سلاح خطير. مقدر خطورته، امال انا متمسكه بيه ليه؟ يبقى له حق بقى رئيس التحرير ما يديلكيش اي فرصه اللي انت عاوزاها، لانك ممكن بمقاله واحده تقفلي له المجله. ليه؟ هو انا هكتب في السياسه واعمل ازمات دبلوماسيه؟ السياسه لها ناس متخصصه فيها. انا هكتب في باب تاني. زي اي اوضاع داخليه غلط هنقدها وابرز عيوبها وطالب باصلاحها. بس يعني ايه بس؟ هو ده مش كفايه؟ يعني عينك مش هتشوف الا الغلط وبس؟ ما انت عشان تلتزمي بشرف المهنه لازم تعلقي على الكويس وعلى الوحش. لا يا ست نشوى، انا مهمتي هتكون الهجوم وبس. لكن ده بقى مش عداله. هتعمليها قضيه؟ بلاش قضيه، خلينا في حدود شرف المهنه. ازاي هتراعيها وانت بتتعمدي الهجوم والتجريح؟ ده انت النيه عندك مبيته، يعني في سبق اصرار وترصد لابراز الغلط وبس. برضو هتحوليها القضيه؟ هي فعلا قضيه، وانا بقى مش بدافع فيها عن شرف مهنه الصحافه، لا، انا بدافع عن بنت عمي اللي مقبلش اني اشوفها في قفص الاتهام لانها خالفت ضميرها. انا مش هخالف ضميري، انا هعمل عمليه توازن. بصراحه بقى كدابين الزفه كتير. كدابين الزفه؟ ايوه، اللي بيسقفوا وبيطبلوا الكل هايفه. الوسط فيه ارزقيه كتير، انا ارفض الانتساب ليهم. محدش قالك انضم لهم، لكن كمان ما تاخديش موقف عكسي لمجرد انك مش عاوزه تشبهي روحك. اي وسط يا رباب فيه صاحبه وفيه دخيل عليه، حددي وضعك منهم. انا مش دخيل. خلاص، التزمي بمواصفات صاحب المهنه. صباح الخير على اجمل عيون كذاب. رامي، استبح الصبح، يا اما هطلب نقلي من هنا. برضو وراكي، وانت هتلاقي مصور يبقى من ايدك دي لايدك دي غيري انا. المصورين في المجله مكترهم، كلهم مخضرمين، محدش يرضى على نفسه بعد التاريخ العريض بتاعه يطلع في مهمه هايفه زي اللي بيبعتونا فيها. طب احنا وبيستقرضونا؟ غلط، مش لازم نقبل الوضع ده، لازم نصور عليه. انا شخصيا راضي وقانع. ده لان ما عندكش اي طموح. بالعكس، ده انا عندي طموح، وطموح كبير قوي، بدليل لو خيروني اسافر مثلا في مهمه مع رئيس التحرير شخصيا نحضر فيها جلسه من جلسات مجلس الامن، او اخرج هنا في مهمه متواضعه وعلى رجلي عشان اوفر اجره التاكسي، هقول لا. أنا أفضل ألف مرة المهمة المتواضعة اللي حقوم بيها هنا في بلدي أحسن من السفر. وده بتسميه طموح؟ ها؟ رامي ها؟ أنت مش ملاحظ أنك خرجت عن الموضوع؟ بالعكس، ده أنا في صلب الموضوع. أنا بفضل المهمات الهيفة لأني راجل طموح وعندي تطلعات. تحضر حفلات وتاكل سفلقة علشان توفر تمن العشاء. إيه؟ أكل سفلقة؟ أنت مش بتقول بتيجي ماشي علشان توفر أجرة التاكسي؟ لا، دي تفرق كتير يا رباب. ما الغير تحضر حفلات ليه؟ لأن هي دي المهمة الوحيدة اللي بيكلفوكي بيها. بس أنت في آخر حفلة حضرناها ما كنتش عايز تمشي إلا بعد ما تحضر البوفيه. ما هو مجرد حجة عشان أقنعك إنك تقعدي وما تمشيش بدري. كان نفسي أقعد معاكي أكتر وقت ممكن. أنا مش فاهمة. لا، أنت فاهمة وفاهمة كويس قوي. عرفت بقى ان انا انسان طموح وعندي تطلعات. عن اذنك. على فين؟ مروح. قلة ادب ووقاحه. طب الهداوه من غير عصبيه، فهميني ايه الموضوع؟ ما انا ما اقدرش اسمي تصرفه غير كده. هو مين؟ رامي. زميلك المصور. هو انا اعرف رامي غيره. عمل ايه؟ بيتغزل حضرته فيا. بصوره مهذبه ولا بصوره تجرح؟ مش مهم الصورة، المهم انه غزل والسلام. لا تفرق كتير يا رباب، لو بصورة مهذبة يبقى يشكر عليها. يشكر؟ اما لو كان بصورة تجرح يبقى زي ما قلتي انسان وقح ولازم توقفيه عند حده. على كل حال انا ما عبرتهوش، سبته ومشي. لا ده انت كان لازم تهزقيه. ما هو ما غلطش. يبقى كان لازم تشكريه ويفتكرني فرحت. هو انت ما فرحتيش؟ لا طبعا. امال هربتي من قدامه ليه؟ انا ما هربتش، انا رفضت الموقف. بالعكس، انت هربتي عشان ما يشوفش تأثير الفرحة على وشك. بقولك ما فرحتش. طب عيني في عينك. تحتملي زيه عن اذني. ايه هتهربي مني انا كمان؟ ليه مصرة تسميه هروب؟ لان هي دي الحقيقة ومفيش داعي تقوحي معايا، احنا ستات زي بعض. يعني ايه ستات بقى؟ انا محبش التخصيص ده. انت كمان في دي هتقوحي؟ لا بقى، انت ست غصب عني وعنك. عايزة تقولي اني ضعيفة؟ مش انا اللي بقول، تكوينك هو اللي بيقول. ماله تكوين؟ رباب انا مش حجادلك، لكن مسير ويكي. هو مين؟ اليوم اللي تمارسي فيه وجودك كامرأة وانتي في منتهى السعادة. مش هيحصل. أراهنك وهي الأيام بيننا. الله، ايه اللي رجعك بسرعة؟ انتي لحقتي تحضري افتتاح المبرة؟ كسلت. طب والخبر مش هينزل؟ هما كلمتين معروفين، هبقى اكتبهم جنب اللقطتين اللي أشرف هياخدهم. أشرف؟ مين أشرف؟ المصور. ليه؟ هو مش رامي اللي دايما بيطلع معاكي؟ رامي بقاله 3 أيام ما بيجيش. 3 أيام؟ من يوم ما سخفتي معاه. أنا ما سخفتش، هو اللي سخف. احنا مش هنفتح الموضوع ده تاني. ما سألتيش بقى ما بيجيش ليه؟ واسأل ليه؟ عشان تطمني عليه، مش زميل وعشرة كام سنة. افرجي انه عيان. لا ما هوش عيان. طب سألتي؟ ما سألتش. أنا عرفت صدفة لما جت سيرته قدامي. أمال ما بيجيش ليه؟ تكونش اجازته السنوية؟ لا، اجازته اخدتها في 9 يوليا. 9 يوليا؟ دفعت عليها حوالي 6 أشهر وحافظة التاريخ بالتحديد. الله، جرأة ايه نشوة، هو تحقيق؟ لا بس انا بستغرب ازاي فاكرة تاريخ اجازة زميل ليكي وبالتحديد، مع ان ملهوش اي اهمية عندك. علشان في الشهر ده كان في كذا احتفال واشرف حل مكان رامي. كنت بتكسلي تروحي برضو؟ كسل اروح؟ ما دام اللي هيروح معاكي اشرف مش رامي. نشوه، انت قصدك ايه؟ ما قصديش ولا حاجه، بس يظهر بقى بحكم المهنه اخدت على اني اسال كتير. ما تدقيش، فوتي. رباب، اللي هي نمره تليفونه كام؟ هو مين؟ رامي. وعايزه النمره ليه؟ عشان ابلغه اعجابي. عندك مانع تبلغيه اعجابك؟ كان في لقطه معينه اخدها لطفل الشهر اللي فات ونزلت في المجله، افتكر كان واخدها في دار حضانه حضرته افتتاحها سوا. انا فاكراها كويس، كانت لقطه مثيره بتدل على حساسيته كفنان. الصوره دي لفتت نظري واثرت فيا قوي. انا مش فاكره لقطه بالوصف ده خالص، لكن ايه اللي فكرك بيها النهارده بالذات؟ وفين العدد ده؟ ما مش عارفه، ما انا بقولك الكلام ده كان من حوالي شهر، جايز شهرين، مش متذكره بالظبط. ثم انت بتدققي ليه؟ ولا يا ترى تغيري لو كلمته؟ نعم اغير. اتفضلي، اجندتي اهي، طلعي نمرته واطلبيه. الاغير قال ره ره ره ره ره ره. ايوه، رامي. رامي 8 6 اعملي حسابك، اوعي تجيبي سيرتي، انت فاهمه؟ فاجيبها ليه؟ مفيش اي مناسبه. استاذ رامي صباح الخير. الحمد لله اللي لقيتك، اصله ميعاد ما توقعتش اني الاقيك موجود فيه. انا معجبه مش اكتر. اسمي نشوه، كنت عندكم في المجله النهارده فقلت فرصه اتعرف بيك، لكن ما اسعدنيش الحظ. بس اصريت اني اخد نمره تليفونك وابلغك اعجابي باللقطات اللي بتنزلك في المجله. ماله، طبعا ما عنديش اي مانع اشوفك وابلغك الاعجاب ده بنفسي شخصيا، وبالمره اطمن عليك. انت مش بلغتيه اعجابك وخلاص، ايه بقى تطمني عليه ده؟ يعني سيادتك مش عيانه ولا حاجه افندم؟ لا، اذا كان على الاشكالات فاسمح لي اتدخل بقى بحكم مهنتي كمحاميه. انا تحت امرك يا استاذ رامي في اي استشارات او اجراءات قانونيه، وعلى شرط مجانا كمان. وعشان اثبت لك بقى اني بعانيها هدي لك عنوان المكتب. العنوان يا لا، النهارده المكتب اجازه، ممكن حضرتك تشرفني في البيت؟ لو كنت مستعجل انا مش خارجه. انت هتجيبيه هنا كمان؟ العنوان يا سيدي، ممكن تجيب ورقه وقلم؟ اعملي حسابك انا خارجه. وماله، انا ما قلتلكيش اقعدي يا حبيبتي، ثم هو هيجي لي انا في الشغل، عنده اشكال بينه وبين صاحب البيت، وضروري القعده بقى هيبقى دمها تقيل بالنسبه لك. ايوه انا معاك يا استاذ رامي. العنوان يا سيدي، لكن دي مفاجأة. ان انا ورباب يعني ولاد عم؟ امال انا كنت رايحة المجلة ليه؟ كنت فايتة على رباب. ودلوقتي بقى ممكن تحكي لي عن الاشكال اللي بينك وبين صاحب البيت؟ رباب. ايوه. ما تقومي يا حبيبتي تعملي للاستاذ رامي فنجان قهوة. انا ما بعرفش اعمل قهوة، وانت عارفة كده كويس. ايوه بس انا كمان مش فاضية، عاوزة استمع للاستاذ رامي. طب مفيش داعي لقهوة. بس انا عاوزة اشرب قهوة. لو ما كانش عندك مانع اقوم انا اعملها. ياه، حضرتك بتعرف تعمل قهوه؟ انا بعمل لنفسي كل حاجه، القهوه والشاي والاكل كمان. بتطبخ؟ يا سلام، ده انا عليا طاجن سبانخ. انا طباخ ماهر على فكره. لازم عايش لوحدك؟ لا، مع والدتي. طب هي بقى ما بتطبخش ليه؟ اصل والدتي ست كبيره وانا بحب اريح. ياه، ده انت على كده حنين قوي، يا بختها. انا بحسدها. ايه رايك يا رباب، مش انسانه محظوظه فعلا؟ هي مين الست؟ والدته. انا هجيب حاجه ساقعه. حد فيكم عايز؟ انا شخصيا نفسي في فنجان قهوه. تشرب معايا يا استاذ رامي ولا تفضل حاجه ساقعه مع رباب؟ وحضرتك اللي هتعملي القهوه. اطمن، انا بعملها كويس قوي. هتشرب من ايدي قهوه عمرك ما شربت زيها. ده الخوف لما انساش طعمها. تقدر تشرف في اي وقت، ومستعد اعملها لك. ايه ده، يعني اعتبرها دعوه لزياره تانية؟ البيت بيتك. بس مش هيبقى فيها تطفل او مضايقه؟ اطلاقا، مفيش محامي يزهق من زياره العملاء بتوعه او يتضايق منهم. انت خلاص اعتبرتيه عميل؟ انت مش بتقولي هتقدمي له مساعدتك مجانا؟ مش شرط يا رباب ان العلاقه بيني وبين العملاء بتوعي تبقى علاقه ماديه. في علاقات بتبقى روحيه، احنا محتاجين لها في حياتنا علشان تخفف شويه من حده التوتر اللي بنتعرض له اثناء الشغل. برافو يا انسه نشوى، برافو. افهم يعني ان انا لو اتجرأت وعزمت عليك ولو فنجان قهوه نشربه في اي مكان تاني، يعني يا ترى يعني ما ترفضيش دعوتي؟ ده انا ارحب يا استاذ رامي، اتفضل، انا مستعده. عن اذنك يا رباب، ما تقلقيش لو اتاخرت، في احتمال اني بعد فنجان القهوه امر على ايه المكتب. المكتب مقفول النهارده. لا انا ما قصدتش المكتب، النهارده اجازه، يوم مفتوح، بفكر اختمه بفيلم. عندك مانع يا استاذ رامي اعزمك على السينما وصدمه هتعزمني على فنجان القهوه؟ حاكم انا احب اخلص ديوني في نفس اليوم. بالعكس، يا ريت. احنا فيها ورانا ايه؟ انا اسفه يا رباب. اسفه على ايه؟ هتضطري تدخلي المطبخ وتجهزي العشاء بنفسك، ولا تحبي احضره لك قبل ما اخرج؟ لا كتر خيرك، مع السلامه. مساء الخير. ايه ده، انت نمت يا رباب؟ رباب رباب، في ايه؟ افضل فاهمين انك نمتي، انا سامع الراديو وانا داخل. انا نسيته، لقيته مفتوح قفلته ورجعتي تنامي تاني قبل ما ارجع وتطمني عليا مش كده؟ انا مطمنه عليكي، تصبحي على خير. مش هتسأليني؟ انا ما عنديش حب استطلاع. تبقي ما تنفعيش تكوني صحفيه، لان من اهم مواصفات الصحفي الناجح الفضول وحب الاستطلاع في كل المواضيع ما عدا الموضوع اللي عايزه تكلميني فيه. بالعكس، ده موضوع يهمك جدا، تنكري انك مهتمه. لا ارجوكي، يكون في علمك ان رامي ده ما يهمنيش خالص، واوعي تتهميني باني مهتمه بيه. انا ما كنتش هكلمك عن رامي. امال عن ايه؟ عن الفيلم اللي شفته ده، من النوع البوليسي اللي انت بتهتمي بيه. فيلم؟ ايوه، اللي عزمت عليه رامي. اما ضحكنا ضحك. ضحكته على مين ان شاء الله؟ على بطلة الفيلم. حضرتها قال ايه؟ بتشتغل مع البوليس، هاجمت وكر عصابة لوحدها ومتصورة انها هتقدر تقبض على المجرمين. رفعت في وشهم المسدس، في وش كام؟ اربع رجالة ما شاء الله، طول بعرض وعضلات ايه، فولاذية. طبعا استخفوا بيها وهجموها. بالعكس، الشهامة منعتهم من انهم يمسوها او حتى يهوبوا ناحيتها. الشهامة؟ وليه ما تقوليش انهم خافوا من المسدس؟ صح، معاكي حق، الظاهر كده، لانه تو ما وقع من ايدها راحوا محلقين عليها ومسكنها. وايه اللي وقع المسدس من ايدها؟ فار. ايه؟ شافت فار جاي ناحيتها، رمت المسدس ونطت على اقرب كرسي. تصوري بقى منظرها وهي بتواجه اربع مجرمين بمنتهى الثبات والجراءة والشجاعة، وبعدين منظرها وهي خايفة وكمشانة وبتترعش من حتة فار. ويا ريته فار ضخم، الا فار نحيف وسفرود. لازم تتفرجي على الفيلم ده يا رباب، لازم، اوعي يفوتك، ده انت هتفطسي على روحك من الضحك. ما افتكرش الصوره اللي ضحكتك دي ممكن تضحكني. طبعا المؤلف راجل والمنتج راجل والمخرج راجل، الحق على الممثله اللي وافقت تمثل الدور السخيف ده، وادت الفرصه لثلاث رجاله يتامروا على جنسنا ويطلعوا في الصوره الضعيفه الهزيله دي. ايوه انا اسفه، راح عن بالي انك بتعتبري جنسنا هو الجنس القوي. يا ترى تعشيتي من بدري؟ وهان عليكي تتعشي من غيري؟ انا ما توقعتش انك ترجعي من غير عشاء، قلت رامي ضروري هيعزمك. هو في الحقيقه عرض وقلح. وليه رفضتي؟ انا ما رفضتش، انا قلت له بس ناجلها لبكره. وليه مش النهارده؟ وهو فرصه يخلص دينه. دينه قصاد عزومه السينما؟ لا، السينما دي كانت قصاد فنجال القهوه اللي عزمني عليها. والعشاء؟ ده بقى هيبقى دين عليا انا، ولازم اعزمه قصاده. على ايه؟ على اي طبق اعمله له بايدي. وش معنى تعمله له بايدك؟ دي رغبته هو. تصبحي على خير. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لكن ايه المناسبه؟ انا مش كنت عندكم امبارح؟ انا اقصد بمناسبه رجوعك من الاجازه. ما انا اضطريت اقطعها بقى، بما اني لقيت اللي اتفرغ لصاحب البيت ويقضيه. تقصد نشوة؟ طبعا. وإيه حكاية صاحب البيت؟ حضرته يا ست رافع علي قضية طرد، مع إني مواظب على دفع الأجر. كل ده ليه؟ عشان يشغلني بقضية الطرد، هم طلبوش أنا بقى بالخلاوة اللي واخده مني. الأنسة نشوة بقى طمنتني وقالت إنه هيخسر القضية، ده غير ما حطلبه هي برد الخلاوة. لكن قوليلي، هي نشوة دي محامية شاطرة؟ أفتكر يعني ممكن تكسب القضية وترجع لي الخلاوة اللي أنا دفعته؟ مدام قالت لك انها هترجعهولك تبقى واثقه انها قضيه مضمونه. يا ريت، انا كنت قاطع الامل في الفلوس دي خالص، لو رجعوا هيأثروا عليا المشوار. هما كام؟ 3000 جنيه. 3000؟ انت معاك 3000؟ امال بتحاول توفر اجر التاكسي ليه؟ عشان احوش بدالهم. هو في عروسه النهارده بيندفع لها الشبكه ومهر اقل من المبلغ ده؟ انا في الحقيقه ما عنديش فكره. سعيد انسه نشوه قالت لي إن لو قابلت واحدة وحبتني ممكن تتنازل عن الشبكة والمهر، بس أنا بقى ما قابلش استغل عواطفها ناحيتي. التقاليد بتقول الراجل لازم يقدم شبكة ويدفع مهر، وأنا مصر ومتمسك بالتقاليد في النقطة دي بالذات. أنتوا اتكلمتوا سوا في مواضيع خاصة قوي زي دي؟ ما احنا ما عدناش غرب خلاص. أنا حسيت من مقابلتي للأنسة نشوى امبارح كأني أعرفها من سنين. رباب. أيوة. أنا مشتاق أسمع لك. تسمع لي؟ أيوة. متهيألي لو فضلت تتكلمي من هنا العشر سنين لقدام مش حمل، مش حزق. هقول لك كمان يا رباب وكمان. عايزني أتكلم عن إيه يا رامي؟ عن بنت عمك نشوة. بنت عمي؟ أيوة بنت عمك نشوى، عايز أعرف كل التفاصيل عنها، مش عاوزك تنسي حاجة. ذوقها في اللبس، مزاجها في الأكل، إيه الأصناف اللي بتحبها، إيه الأصناف اللي بتكرهها. أصل نادر الواحد لما يصادف إنسانة زيها، لطيفة وحبوبة ومرحة وطبيعية. ايه دي بتلبسي وخارجة على فين يا رباب؟ زهقانة هخرج اتهوى. طب ما تيجي معايا. اجي معاكي؟ ايوه تتعشي معايا انا ورامي. افتكر هو عازمك انت لوحدك. طب وماله لو رحنا احنا الاتنين؟ اعشيكي على حساب يا ستي. المشكلة ما هيش في ان نتعشى على حساب مين. امال محرجة بقى تيجي معايا ليه؟ لان شكلي هيبقى وحش. هو عاوز يقعد معاك انت وانا هبقى عزول في وسطيكو. عزول؟ رامي زميلك يا رباب، صحيح هو إنسان لطيف بس هو أولا وأخيرا زميل ليك، ودي لها الاعتبار الأساسي في محاولتي أني أساعده. عايزة تفهمين أنك بتساعديه علشان خاطري أنا؟ لحد دلوقتي عشان خاطرك أنت. يعني ممكن يجي وقت وتساعديه علشان خاطره هو؟ دي بقى تتوقف على الظروف. أنهي ظروف؟ يعني لو علاقتي بيه زادت بمرور الأيام وأصبحت منزلته عندي على نفس مستوى زمالتك له. يعني قلتي ايه؟ في ايه؟ في خروجك معايا. في الحقيقة رباب بلاش تردد، كملي لبسك وتعالي معانا. انتوا هتتعشوا فين؟ لو لكي مزاج في محل معين مفيش مانع نروح. اي محل سيان بالنسبة لي، المهم ما يكونش لبسي منتقد. لبسك؟ صحيح، متهيألي لو محل فخم يبقى أظرف لو لبستي فستان ماكسي. مش معقول طبعا هتدخلي لابسة بنطلون جينز. بس أنا ما عنديش فساتين تناسب الأماكن دي. مع إنك بتروحي حفلات كتير. أيوة بس مندوب عن المجلة، يعني في مهمة رسمية. لكن النهاردة هتسهري بصفتك الشخصية. على كل حلها بسيط، أسلفك يا ستي فستان من عندي. ايه رايكم في المحل ده؟ ايه رايك يا رباب؟ ظريف بس متهيألي زحمه. في ترابيزه فاضيه هناك، ايه ولا تحب تقعدوا قريب من البيست والمزيكا؟ بالعكس نقعد بعيد احسن عشان نقدر نسمع بعض. اتفضل. مالك يا أنسة نشوى، في حاجة؟ لا بس تتريع فيه أنا. أيوة شوية. أصل الظهر الإزاز اللي ورايا مش محكم قوي، حاسة بصاروخ هوا داخل في ظهري. صاروخ؟ أيوة هوا. أيوة. طب تسمح تيجي مكاني؟ وانت؟ أنا حاعد مكاني. والهوا؟ لا ما هو أنا راجل أستحمل الصاروخ، إنما أنت بقى ست رقيقة. تفضلي يا فندم. متشكرة. على إيه؟ على إيه؟ على التضحية وعلى المجاملة. بالعكس كلامي ما فيهوش أي مجاملة، وإن كان ولا بد من الشكر أشكري ربنا بقى لأن هو صاحب الفضل في الصورة الجميلة اللي خلقك عليها. وعدها لك يا أستاذ رامي، أنت هتخليني أفتكر نفسي جميلة ورقيقة. صحيح لو مش مصدقاني ممكن نشاهد رباب. إيه رأيك يا رباب؟ ألا رباب؟ أيوة. فين؟ أنت مش معانا ولا إيه؟ أنا بتفرج على اللي بيرقصوا. في حاجة؟ أيوة يا ستي، كنا عاوزين ناخد رأيك. في إيه؟ أنا بشبه الأنسة نشوى في رقتها وجمالها بزهرة البانسي. لا ده انا هتغر بقى. لا لا لا وصفي ما فيهوش اي مبالغه. احنا مش قلنا هنحتكم للرباب؟ عاوزين نسمع رايك بقى يا ستي. متهيألي راي رامي له وزنه لانه فنان واحسن واحد بيقدر الجمال ويحكم عليه. خلاص يبقى انا مش هجادل في نوع الزهره اللي شبهني بيها. طب رباب إيه نختار لها انهي زهره؟ رباب ما فيش زهره في الدنيا اقدر اشبهها بيها. دي معناها بقى انها نادرة فعلا، لان لحد دلوقتي عيني ما وقعتش على زهرة اعجز عن اني احدد تكوينها او لونها او ملمسها. انا مش غامضة للدرجة دي يا رام. هو الغموض مش وحش، بالعكس اطلاقا الغموض يبقى مثير خصوصا بالنسبة للفنان زي. ممكن استأذنك يا رباب؟ في ايه؟ اقوم ارقص مع الانسة نشوى. طب وانا مالي عشان تستأذن مني؟ يعني لا بعدين تتضايق. اضايق انك هتقوم ترقص معاها؟ لا تتضايقي لو سبناك لوحدك. بالعكس انا بحب اقعد لوحدي وبستمتع ان اكون لوحدي. غبنا عليكي؟ لا ابدا انتوا ما لحقتوش. قولي لها تصوري يا رباب بنت عمك ما قدرتش تكمل رقصة واحدة؟ أنا كنت قايمة على إنها موسيقى هادية وفجأة لقيت المزيكا قلبت. طب وماله؟ لا يا سيدي أنا ماليش في الرقص السريع. أيوة بس أنت رقصت في الأول. حاولت أجاريك ما قدرتش. ده أنت على كده بقى تلاقيك واخد يوماتي بقى بتسهر في المحلات. بالعكس أنا حتى ما بحبش الرقص. أمال إيه اللي قومك؟ لأن صاحب الدعوة لازم يقوم بالواجب واجب الضيافة يعني على أكمل وجه. تقوم تيجي على نفسك؟ مش أحسن ما أحس إن قصرت ناحيتك في شيء ما؟ يعني أنت كنت قايم لمجرد بس إنك تجاملني؟ أي أما أنت إنسان رقيق وحساس بشكل يا رامي. أخ أنا أسف. على إيه؟ علشان ندهت لك باسمك كده من غير ألقاب. بالعكس أنا يسعدني إنك ترفع أي تكليف بيني وبينك يا نوشة. ما خبيش عليك كلمة أستاذ دي كمان دمها تقيلة بصراحة. أصل الكلمة دي على لساني دايما. بس تعملها مع العملاء بتوعك. الحمد لله مدام حذفتيها تبقى اترفعت من عليا صفة العملاء. انت خلاص اصبحت صديق. احنا مش هناكل ولا ايه؟ صحيح ده الجرسون سأل فينا خالص. هو ما جالكيش يا رباب؟ مين الجرسون؟ كيف ما طلبتناش عشاء؟ لا. ليه؟ انا شخصيا مش جعان. ايوه بس احنا جعانين. ده احنا هنموت من الجوع. اطلبوا انتوا لنفسكم، انا ما عنديش فكره عن اي واحد فيكم له مزاج ياكل ايه. ياه اما كانت سهره لطيفه بشكل. متشكره يا نشوى. انبسطتي مش كده؟ من ايه؟ من السهره. انا ما قلتش. امال بتشكريني على ايه؟ على الفستان اللي سلفتهولي. تقدري تحتفظي بيه؟ انا مش محتاجه له. افرضي جاتلك سهره تانية. ما رحتش. الله ليه؟ مالك يا رباب؟ في حاجه ضايقتك؟ الله ايه اللي ما عجبكيش في السهره؟ اكيد المزيكا، هي فعلا كانت عاليه شويه. عاليه كتير مش شويه. اكيد المزيكا طبعا. امال هيكون ايه تاني؟ دي صدعت لي دماغي. تحبي اجيب لك اسبرين واعمل لك فنجان شاي؟ متشكره هعمله لنفسي. هو ايه فنجان الشاي؟ انت هتعملي الشاي بنفسك؟ ايوه يا ست نشوى، عندك اي اعتراض؟ بالعكس انا كنت خايفه لا تطلبي مني اعملهولك وانا تعبانه وما صدقت دخلت السرير. ده انا عينيا بتقفل. اما كانت ليله ده الواحد اتاري كان مدفون بالحياه ومش واخد باله. يا جدعان. جدعان ايه الجدعان دي بقى؟ جدعان انا مش متعقده منهم. صباحي على خير يا رباب. يا رباب ممكن اطلب مني خدمه؟ اتفضل. انت طبعا بتعزيني. بعزه؟ ايوه معز الزميل، واكيد تهمك مصلحتي، اكيد تتمني لي الخير. ايه سكت ليه؟ مستنية اعرف ايه الخدمة اللي انت طالبها مني. لا هي خدمة صغيرة جدا وانا متأكد انها مش هكلفك كتير. بصراحة انا مش هقدر اخرج معاكي بعد كده. مش هتخرج معايا؟ في مأموريات، يعني اقصد مأموريات شغل. مش هقدر اخرج بعد الساعة 6، لكن قبل كده وبالتحديد لحد الساعة 4-5 انا تحت امرك. انا ما اقصدش ازوغ من الشغل واروح العب، لا انا هيكون ورايا شغل برضه. فاهمة. ويا ترى جاي تاخد الاذن مني؟ لا طبعا. امال بتفتحني في الموضوع ده ليه؟ ما انت تقدر تعتذر من غير ما تاخد رايي. لا ما انا هعتمد عليكي، وهي دي الخدمه اللي انا قصدك فيها. يعني عايزك تطلبي من اي مصور تاني يخرج معاكي. لما تيجي منك انت ما حدش هيقول لا، لكن انا لو طلبت بنفسي هيبقى شكلي وحش وجايز تفكروني يعني اني عايز ازوغ. هو انت مش هتزوغ؟ اخص عليك يا رباب، وانا بتاع تزويق برضه. بقولك عندي شغل لقمه عيش، ما هو انا لازم افكر في مستقبلي. مش معقول هفضل معتمد على المرتب اللي باخده من المجله وبس. انت عارفه ان انا راجل مستقيم ولازم اتجوز، والجواز زي ما انت عارفه وعاوز مصاريف. ايوه عايز شبكه ومهر. انت مش خلاص ضمنت رجوع الخلو اللي دفعته في شقتك؟ انا كنت متصور ان الجواز شبكه ومهر بس، لكن اكتشفت ان في حاجه تانية كمان مهمه، وهي دي لازم اشتغل بايديا واسناني عشان اجيب تمنها. هي ايه دي؟ العربيه. عربية؟ طبعا. ما الفكرك يعني اخد بنت الناس ابهدلها معايا في الاتوبيسات وزحمه المواصلات، امشي بيها كعابي 4 محطات وخمسه وسته عشان مش لاقيين تاكسي؟ طب ما هي بتحصل معانا. لا انت حاجه تانية. يعني ايه حاجه تانية؟ يعني انت تستحملي. بستحمل؟ ايوه زي. يعني ايه زيك؟ الله مش انت اللي بتقولي انك مش اقل مني في اي حاجه وانا مش ازيد منك في اي حاجه؟ هي بقى غيري خالص، انسانه رقيقه هشه وبتعترف بكده، وبصراحة أجمل ما فيها اعترافها. اعترافها؟ أيوة اعترافها بأنها جنس ضعيف محتاجة لوجودي جنبها كطرف قوي. هي اعترفت لك؟ ومش اعتراف صحيح، لكن تصرفاتها كلها بتقول كده. ده غير عينيها ومشيتها وصوتها بالظبط. لا لكن انت شعرفك مجرد استنتاج. ويا ترى هنبارك لك امتى؟ قريب قريب قوي. لكن من حق انت لحد دلوقت ما قلتليش هي مين. مش لما اخد موافقتها الاول؟ هو انت لسه ما اخدتش موافقتها؟ هو لسه شوية صغيرة، بس اؤكد لك انك هتكوني اول واحدة بلغها عشان تعرفي منزلتك عندي. منزلتي؟ اه طبعا. وتتأكدي مش انت لوحدك اللي بتعزيني، انا كمان بعزك، بعزك قوي والله. نشوى. ايوه يا رباب. ايوه ميعاد فنجان القهوه. حاضر، هقوم اعملهولك بنفسي، بس اكمل الورقه اللي في ايدي دي، اصلها قضيه معقده قوي وعاوزه تركيز كبير. مش ممكن تاجليها لوقت تاني؟ سهر اني فعلا هاجلها لانها محتاجه الوقت ومجهود، وانا في الحقيقه مش قادره اركز. مش عارفه ايه اللي جرالي، دي اول مره تحصل لي. جايز مش قادره تركزي علشان بالك مشغول بحاجه تانية. لا تانية ولا تالتة. ليه؟ ما وراكيش ميعاد مثلا؟ ورايا الساعة 6. طيب ما هي 7 دلوقتي. 7؟ وليه بس ما نبهتنيش؟ أنا معرفش إن عندك مواعيد. بس أنا معتمدة على إنك الساعة 5 بتطلبي القهوة، ما طلبتيهاش ليه؟ أصلي في الحقيقة أصلي انشغلت، كنت بقرا في رواية أحداثها مثيرة شدتني. تقومي تنزلي القهوة اللي بقالك 7 سنين بتطلبيها يوماتي الساعة 5؟ اللي حصل بقى، أنتي موعدة مين يا نشوى؟ عميل. يعني حواعد مين؟ هتقابليه في المكتب؟ امال هقابله في الكافيتيريا؟ اما انت اسئلتك غريبه قوي. طيب تحبي اطلب لك المكتب ليه؟ علشان تطمني العميل انك جايه في السكه. ما تخافيش مش هيهرب، ده ما صدق انه عتر فيا. عتر فيكي؟ اصله عميل غلبان قوي، رفض تاخد منه اي اتعاب، كان هيلاقي منين محاميه زي ايه؟ مفيش خالص. في طبعا، بس مفيش واحده حنينه زي. يا بابا ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ بكمل الروايه. هي لسه ما خلصتش؟ اكيد بتقريها من اول وجديد. ليه؟ اصلها ما تزيدش عن 100 صفحه، معقول تقضي فيها 5 ساعات؟ 5 ساعات؟ انت مش حاسه الساعه كام؟ دي 12. 12؟ اه. مالك اتفاجئتي ليه؟ اصلي ما توقعتش انك تتاخري للساعه 12. هو كمان ما خلصهوش، عشان كده قصر لازم يوصلني لحد هنا. هو مين؟ العميل. اه العميل الغلبان. هو غلبان صحيح، بس في نفس الوقت شهم. وازاي تسيبيه يرجع ماشي؟ مش هيرجع ماشي، ده هيرجع في التاكسي اللي وصلني بيه. اخد لك تاكسي؟ انت مش بتقولي انه غلبان؟ ايوه، بس مش لدرجه انه ما يقدرش على اجره التاكسي. ومش اجره التاكسي كانت هي الاشكال. امال ايه؟ جاب التاكسي منين؟ منين؟ سابني في المكتب ونزل يدور عليه. تصوري ساعه بحالها عمال يلف على تاكسي وهو مصر ما يرجعش غير بيه. كل ده وانت قاعده مستنيه؟ اه، كنت واثقه انه مش هيرجع فاضي. وجبتي الثقه دي منين؟ مش بقولك انسان شهم، انت فهمك بطيء كده ليه؟ صباح الخير يا رما. اتاخرت ليه؟ ده انا قاعد مستنيكي من بدري. ايه قصدني في خدمه تانية؟ انا تحت امر. لا انا بس كنت عاوز احكي لك عن اللي حصل امبارح. الظاهر ان انسان محظوظ مش واخد بالي. كانت حته ليله، يا ريتك كنت معايا. انا؟ طب ليه؟ عشان تفرحيلي، عشان تباركيلي. انا ارتبطت خلاص كده اهو. الف مبروك. بتقوليها من قلبك؟ اه طبعا من قلبي. لكن انت ما سالتنيش ايه نوع الارتباط. هو في اكتر من نوع؟ طبعا، ارتباط يوصلني النهارده، في ارتباط يوصلني بكره. يوصلك لايه؟ للعروسه. انا مش فاهمه. اقول لك يا ستي، أنا مضيت على عقد تصوير فيلم امبارح وقبضت 200 جنيه عربون. طيب والعروسة ما فتحتهاش امبارح؟ هو معقول فاتحها قبل ما اشتري العربية؟ شوفي، أنا قبل ما لبسها الدبلة لازم العربية تبقى قدام باب بيتها وتحت أمرها. آه، ما أنا ما عنديش استعداد أقطع نفسي يوماتي بالساعة والساعتين أدور لها على تاكسي. الساعتين دول بصراحة إحنا أولى بيهم. في كلام كتير محتاجين نقوله لبعض. نقعد في مكان شعري، احكي لها عن نفسي وتحكي لي عن نفسها. هو اللي عرفته عنها مش كفايه؟ هو مش كفايه، لا لازم اعرف عنها كل صغيره وكبيره. بتلبس ايه وبتاكل ايه؟ انا انا مش حكيت لك كل التفاصيل دي؟ انت حكيتي لي؟ ايوه انا حكيت لك عنها فوق الساعتين. عن مين؟ عن نشوة، الانسانة اللطيفة الحبوبة المرحة الطبيعية، مش هو ده وصفك ليها؟ انا قلت عليها كده؟ امال انا جايب الكلام ده من عندي؟ ده غير ما قعدت تتغزل في جمالها ورقتها ليلة مسيرنا سوا. ما حصلش. لا حصل، بأمرت ما شبهتها بزهرة البانسي. زهرة البانسي؟ ايوه صحيح، متهيألي انا قلت حاجة زي كده. متهيألك؟ لو انت نسيت. لا بقى، انا مستعد افكرك بالكلام اللي قلته لها كلمة كلمة وحرف حرف. يا ريت تسمعهولي كلمة كلمة وحرف حرف. انا مش حافظاه، لكن احاول افتكر. انت هتعليني ليه؟ وانت بتشخط فيا ليه؟ عشان ده من حقي. انت اللي حق عليا. طبعا بصفتي خطيبك. انت قلت ايه؟ خطيبك؟ ايوه. انت هتستعبطي ليه بقى؟ لكن انت امبارح كنت مع نشوى، انا متاكده كنت معاها. انا ما بنكرش. وسهرت معاها لحد الساعه 12 بالليل. حصل. ووصلتها لحد البيت بتاكسي. غلط. غلط. انا وصلتها البيت صحيح، لكن مش في تاكسي، في العربيه بتاعتي. عربية بتاعتك؟ أيوة، اللي دفعت أول قسط فيها 200 جنيه اللي قبضتهم من بارح. وهي فين العربية؟ قدام باب المجلة تحت. تفضلي. استني، كان معايا. إيه ده؟ المفتاح. لكن دي السلسلة فيها الدبلة دهب، مكتوب عليها اسم كمان. اسمها هتلبسي دي علشان؟ جرب، لو طلعت على قدك تبقى عشانك. دي دي مقاسي بالظبط. جبته منين؟ ده سؤال برضه تسأليه، وعامله لي صحفيه وعاوزه اشتغل بباب الحوادث كمان. من نشوى مش كده؟ هي اللي دبرت كله. طب بس لما اشوفها. اظن هتتخانقي معاها. بالعكس، ده انا هشكرها. مستنيه ايه؟ نروح لها دلوقتي. الله، انت حاطيني اهم المشوار ليه؟ ما في عربيه تحت امرك. كان ممكن تصبر يا رامي لحد ما تحاول تمن العربيه، بدل ما تدين فيها ويبقى عليك اقساط وتمشي على رجليكي تاني. مش مهم، انا واخده واقدر استحمل. ها؟ نعم. لا لا لا لا, لا, لا, لا. انا بتعب من المشي وما اقدرش استحمل امشي خطوتين على بعض. هو صحيح انا احب مراتي تبقى رقيقه وناعمه، بس مش لدرجه انها ما تستحملش تمشي خطوتين على بعض. امال هتطبخ ازاي وتنظف البيت ازاي وتخدمي امي ازاي؟ كل ده هعمله انا لوحدي؟ لا ما تخافيش، ايدي هتسبق ايدك بقى. معقول تشاركيني هنا في خدمة صاحبة الجلالة وما شاركيش انا في مملكتك؟ يا حبيبي يا رامي، فين جهاز التسجيل؟ ليه؟ جهاز التسجيل اوام، الحق اسجل الاعتراف ده قبل ما ترجعي فيه يا استاذ. اطمن، انا مش هرجع فيه. ها؟ ده غير ما انا مستعدة اعترف لك بحاجات كتير اكتر من اللي انا شايفها في عينيكي. انت قبل كده قلت عليهم كدابين. انا؟ ايوه انت. انا منساش اي كلمة قلتها. فاكر لما اتهمتني بالغموض؟ دي مش تهمة بقى، ده هو ده الطعم. طعم اللي رمتيه في سكتي. انا ما كانش قصدي. حتى لو كان قصدك ده من حقك. حقي؟ ايوه، انك تخطبيني. انا؟ لا يا بيه، الراجل هو اللي بيخطب الست، مش الست اللي بتخطب الراجل. يبقى في اختلاف وفي فرق بين الراجل والست. في دي لازم اقول ايوه، وفي غير دي هتقولي لا. هقول ايه؟ ايوه. كنتم مع اعترافات حواء. اعترافات حواء قدمها لكم أبو بكر عزة، هالة فاخر، وعايدة حسن إسماعيل.